الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم إكمالا لما فسرناه من كتاب ربنا في الدرس الماضي، وقفنا عند قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذه الثلاث آيات هي التي سيدور عنها الحديث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. ومبدئيا نقول إن الإنسان وهو يسير إلى ربه لا بد له من منهج يسير عليه، ولا بد له من نفس الوقت من أئمة يقتدي بهم. وحتى يكون المسير إلى الله جل وعلا حقا على بينة وعلى صراط مستقيم، لا بد أن يكون المنهج ممن ما دمنا نعبد الله، لا بد أن يكون المنهج الذي نسير به إلى ربنا يكون من لدن ربنا، وإلا لن نستقيم في السير على صراطه ولا في الطريق إليه. الأمر الثاني، ينبغي أن يكون القدوة والإمام الذي نضعه نصب أعيننا لا بد أن يكون معصوما حتى لا تختلف علينا الأهواء والزيغ، ولا معصوم إلا أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك عندما يكون الإنسان وهو يتحدث وهو يعمل وهو يقول وهو يفعل يحتج بفعل الأنبياء والمرسلين، لا تجد لأحد طريقا عليه، لأن الله جل وعلا عصم الأنبياء والمرسلين من الزيغ ومن الضلال، فهم عليهم الصلاة والسلام لا يصدرون من آرائهم، إنما يصدرون من وحي الله جل وعلا إليهم. فإذا اجتهدوا في أمر ليس فيه وحي لا يقرهم الله جل وعلا على خطأ إذا أخطأوا، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعرض عن عبد الله بن مكتوم نزل القرآن يعاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له أسرى يوم بدر واستشار أصحابه، أنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى غير ذلك من الدلائل التي لا تحتاج إلى كثير شواهد وعظيم قرائن. المقصود قص الله جل وعلا في كتابه الكريم بعضا من أخبار رسله وبعضا طواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعنا. وفي الآيات التي تلوناها التي بين أيدينا التي هي موضوع درس اليوم، يتكلم الله جل وعلا عن جملة من أنبياء الله ورسله ممن اصطفاهم الله وأنبأهم، وكل المذكورين في هذه الآية هم رسل وليسوا أنبياء فقط، بمعنى بعثوا إلى أقوام ودعوا إلى الله جل وعلا بشرع جديد. هؤلاء الرسل أوحى الله جل وعلا إليهم، قال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي هو الفارق الأعظم بين الأنبياء والمصلحين من البشر، الوحي هو الفارق الأعظم بين الأنبياء وبين المصلحين من البشر. نحن نعترف أن البشرية شهدت علماء ومصلحين وقادة عبر تاريخها الطويل في كل الأمم، لكن هؤلاء القادة والمصلحين والأئمة في أي ملة لن يسلموا من خطأ، لأنهم غير موحى إليهم وليسوا بمعصومين. لكن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الوحي كفل لهم العصمة، الوحي كفل لهم العصمة، فهذا هو الفارق العظيم بين أنبياء الله ورسله وبين من شهدتهم البشرية عبر تاريخها الطويل. نسمع بسقراط وأرسطو وغيرهم وأفلاطون في الحضارة اليونانية وغيرهم، نعم كان كثير منهم أجلاء، فيهم عقل فيهم حكمة، أسسوا حضارة لكنها لم تسلم ولن تسلم من زلل ما دامت جهدا بشريا. أما جهد أنبياء الله ورسله فهو فرقان ووحي ينزل من الله لا يقبل أنصاف الحلول، لأنه من لدن حكيم خبير. قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نأتي لهؤلاء الأنبياء، سنقف على مجمل سيرتهم عبر ما سردهم الله جل وعلا. منهم من مر معنا ومن مر معنا في دروس لاحقة لا حاجة للتكرار، ومن لم يمر معنا سنقف عنده لنتبين بعض سيرة حياته وكيف نقتدي به، مع البيان الشافي أنهم جملة بعثوا بدين واحد، وهذا أهم قضية. ولذلك قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. إن هذا كلام رب العزة، والنون للتعظيم، النون للتعظيم، ناء الدالة على الفاعلين للتعظيم الرب جل جلاله. تسمع في الأوامر الملكية مثلا: نحن فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، ثم يأتي الأمر. هذه نحن للجماعة، لكنها تقال بالسياق اللغوي للتعظيم، ويجوز إطلاقها على البشر ويجوز إطلاقها على الله، لكنها في حق الله بلا شك أعظم منها في حق البشر، كما تقال فلان حكيم والله جل وعلا حكيم، لكن فرق ما بين حكمة العباد وحكمة رب العباد جل جلاله. إن اتفقا في المسمى لا يتفقان في دقائق الوصف. إن أوحينا إليك، وأوحينا الفعل أوحى كذلك أسند إلى ناء الدالة على الفاعلين لبيان العظمة الإلهية. أوحينا إليك، المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد، مع اليقين أنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، لكنه قدم ها هنا لعلو شرفه وجليل منزلته، وعلى أنه أفضل الأنبياء بلا شك. قدم هنا لعلو شرفه وجليل منزلته، ولأنه أول وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى يستفيد الإنسان إذا خطب أو ألقى محاضرة أو أراد أن يقول درسا كطالب علم مثلا يحاضر أو شيء من هذا، يقول: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأولهم يوم القيامة شأنا وذكرا. يقول: أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، من حيث الزمن هو آخر الأنبياء، أنا آخر النبيين وأنتم آخر الأمم، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأولهم يوم القيامة وأرفعهم شأنا وذكرا صلوات الله وسلامه عليه. إن أوحينا إليك، ثم جاء الله بكاف التشبيه، كما أي كالذي، كما أوحينا، ثم ذكر الله جملة من الأنبياء على ما سيأتي بيانهم على التفصيل. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح أول رسول الله جل وعلا إلى الأرض، وقد أثنى الله جل وعلا عليه في القرآن وأسماه عبدا شكورا. والأصل أن الله خلق الناس على فطرة واحدة منذ أن كان أبوهم آدم عليه السلام، مكثوا على هذا الحال كما يقول ابن عباس وجمهرة المؤرخين 10 قرون، ثم اجتالتهم الشياطين صرفتهم عن طاعة الله، فبعث الله جل وعلا وأرسل أول ما أرسل من؟ نوح. والدليل على أنه أول الرسل ثابت بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قيام الناس وحديث الشفاعة قال: إن الناس يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، وسماك الله في كتابه عبدا شكورا. فهو أول رسل الله إلى الأرض بالاتفاق، وهو أطول الأنبياء عمرا، عاش 1000 وتزيد، قيل إنها 1150. وما ذكره الله جل وعلا في كتابه أن الله قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا العمر الدعوي وليس عمر حياته كلها. قول الله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، بدليل أن الله قال بعد: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأخذهم الطوفان فأنجيناه وأصحاب السفينة. هذا كلها دلالة على أن نوحا عاش بعد هذه المدة، ويحصل معها المدة التي كانت قبل أن ينبأ صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أنه شيخ المرسلين، وهو الأب الثاني للبشر بعد نوح، والأب الأول للأنبياء بعد آدم، والأب الأول للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولم يذكر الله جل وعلا من النبيين الذين بعد نوح. ثم قال: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. بيان هؤلاء على النحو التالي: ذكر الله إبراهيم وقد مرت معنا سيرته، وهو الأب الثاني للأنبياء، ويطلق عليه أبو الأنبياء من باب التجوز، إذا أطلقت أبو الأنبياء يراد بها إبراهيم، وإذا قيل شيخ الأنبياء يراد بها نوح، وإذا قيل كليم الله يراد بها موسى، مع أن الله كلم محمدا وكلم آدم، لكن إذا قيل كليم الله تنصرف إلى موسى، وإذا قيل شيخ المرسلين تنصرف إلى نوح، لأنه الأب الأول للأنبياء ولأنه أطولهم عمرا، وإذا قيل أبو الأنبياء تنصرف إلى إبراهيم، لأن إبراهيم ما بعده جميع الأنبياء كانوا من ذريته. قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا يفيد الحفظ. إلا أن الإشكال أن لوطا ابن أخي إبراهيم. أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، الابن الأكبر لمن؟ لإبراهيم، من زوجته هاجر، وهاجر كانت جارية عند من؟ عند سارة، فجارية أمة وسارية حرة. لما لم تنجب سارة أهدث إبراهيم هاجر، فلما ولدت إسماعيل أصابها ما يصيب النساء من الغيرة، فما طاقت أن تمكث هي وسارة في مكان واحد، فهاجر إبراهيم بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع إلى مكة، ووضعهما في مكة بأمر الله في القصة المشهورة، ومضى عنهما. رجع إلى أين؟ رجع إلى مصر إلى زوجته سارة. لما رجع إلى سارة أنجبت له سارة إسحاق، وجاء في الآية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فصار إسحاق الابن الثاني لمن؟ لإبراهيم. لما ترك إبراهيم إسماعيل في واد غير ذي زرع التي هي مكة اليوم، تركه ولم يترك معهم إلا شيئا يسيرا من زاد وماء، ثم فني الاثنان. فلما فني الاثنان، القصة المشهورة أن بعثت ماء زمزم من تحت قدمي إسماعيل. وجود الماء يجلب القبائل. جاءت قبيلة جرهم، وهي قبيلة قحطانية من العرب العاربة، تزوج منهم إسماعيل بعدما شب وبلغ مبلغ الرجال، تزوج منهم. بعدما تزوج منهم ماتت أمه قبل أن يأتي أبوه، ماتت أمه هاجر بعد أن تزوج من قبيلة جرهم. ثم مكث ما شاء الله، جاء إبراهيم يبحث عن زوجته وابنه. لما جاء عرف أن الوالدة توفيت، أي والدة إسماعيل، فسأل عن ابنه. كان إسماعيل وقتها في الصيد، فلما دخل على المرأة الجرهمية التي تزوجها إسماعيل في أول الأمر سألها عن إسماعيل، قالت: خرج يصطاد لنا. فسألها عن حالهم فذكرت شيئا عسيرا ولم تحسن الخطاب، فقالت: نحن في ضيق وشدة كرب، ولم تذكر شيئا حسنا. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئه مني السلام، وقولي له: غير عتبة بابك، غير عتبة بابك. جاء إسماعيل من الصيد كأنه آنس شيئا، قال لزوجته: هل من خبر؟ أخبرته القصة. رجل كبير، أخذت تصف إبراهيم فلا تدري أنه والد إسماعيل. قال: شيئا أخبرك بشيء؟ أخبرته بالقصة. قال: هذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك، فالحقي بأهلك. فطلقها، ثم تزوج امرأة أخرى من نفس جرهم، لأنه ما كان في قبيلة إلا جرهم. فلما تزوج وافق أن جاء إبراهيم بعدها بفترة، وكان إسماعيل في الصيد، فقابل المرأة الزوجة الجديدة، سألها عن حالهم: أين إسماعيل؟ قالت: في الصيد. سألها عن حالهم، أخبرتهم بأنه بأحسن حال، فدعا لهم بالبركة وقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له: ثبت عتبة بابك. لما جاء إسماعيل سأل زوجته وأخبرته الخبر، قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أبقي عليك. ثم جاء في المرة الثالثة وحصل ما حصل من بناء الكعبة. هذا من؟ هذا إسماعيل. نعته الله جل وعلا في القرآن بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأنه كان صادق الوعد. المقصود أن إسماعيل كان يحث أهله على الصلاة، وهذا أعظم الفوائد في هدي الأنبياء. حث الأبناء على الصلاة من هدي من؟ من هدي الأنبياء. هذا الغاية من ذكر الأنبياء. نأخذ من كل نبي الفائدة المرجوة. حث الأبناء على الصلاة من هدي الأنبياء. فالإنسان وهو يعمل يوقظ أهل بيته يتذكر هذه الآية، يتلوها: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ويأمر أهله بالصلاة، وينادي على الملكين أن يكتباها له. إسحاق تكلمنا عنه وقلنا إنه والد يعقوب، ويعقوب هو من؟ هو إسرائيل. إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. الأصباط أبناء يعقوب على الأظهر، اختلف فيهم جمع صبت، والأظهر أنهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا إنهم أولاد يعقوب فهم أخوة من؟ إخوة يوسف. وقيل إن الأصباط بني إسرائيل كالقبائل في العرب، هذا أظهر ما قيل بأن الأصباط هم إخوة يوسف، تاب الله جل وعلا عليهم. وهناك أقوال غير ذلك. كما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى. الأصل أن عيسى بالترتيب ليس بعد يعقوب والأصباط، وإنما عيسى آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا فائدتان. الفائدة الأولى أن الله ذكر عيسى مقدما هنا، لأن الخطاب هنا أصلا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخاطب بني إسرائيل. لأن مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجادل من؟ نصارى نجران، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجادل نصارى نجران، والآيات قريبة مما قبلها تتكلم عن النصارى، فتقديم عيسى هنا بمناسبة الآية بما قبلها هذا واحد. الفائدة الثانية، بما أن عيسى ليس الأول فهذا دليل على أن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب، هذا دليل على أن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب، وإن كان المسألة في أقوال للعلماء لكن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب. ثم قال جل وعلا وعيسى وأيوب، أيوب من ذرية يعقوب أي من بني إسرائيل، وقد جعله الله جل وعلا قدوة ومثالا وموعظة للصابرين، وهو عبد صالح ونبي مرسل بنص القرآن كما في هذه الآية. هذا النبي ابتلاه الله جل وعلا بعد أن كان حسن الخلق، ابتلاه الله بمرض في الظاهر والباطن، ومكث في المرض عليه الصلاة والسلام 18 عاما وهو صابر محتسب، حتى كان ذات يوم فقد أبناءه طبعا في الفترة هذه، فقد بعض أهله، تخلى الناس عنه، لم يبقى له إلا صاحبان وزوجته، وكانت بارة فيه، وغضب عليها مرة فحلف بالله أن يضربها إن شفاه الله 100 جلدة. انظر أن الإنسان مع المرض يحدث منه أشياء عاجلة. بقي له صاحبان، خرج من عنده ذات يوم وأخذا يتحدثان به، رواه أبو يعلى والحاكم في مستدركه بسند صحيح وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. خرج من عنده ثم أخذ يتحدثان عنه، فقال أحدهما للآخر ألا ترى أن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما، وإلا يمكث 18 عاما ولم يشفه الله. حتى تعرف الناس في تقبلها للآخرين يبقى مهما بقي تصورها ماذا ضيق، والأمور مردها إلى الله، تنظر حسب ما ترى، ولا يمكن أن يعطى إنسان العلم كله. هذا صاحبان حميمان ومع ذلك يقولان عنه هذا القول، هو نبي مرسل. لما رجع إليه ما صبر أخبراه، قالوا إننا تحدثنا بشأنك وقلنا إنك أذنبت ذنبا عظيما، وإلا لا يعقل أن تمكث في البلاء 18 عاما لا يشفيك الله. فقال عليه السلام لا أدري ما تقولان، إلا أنني أمر على الرجلين، وهو نتأمل كيف يعظم أنبياء الله ربه، أمر على الرجلين يتنازعان فيحلفان الاثنان بالله فأعلم أن أحدهما كاذب، لأنه لا يعقل أن يصدق الاثنان وهم متنازعان، فأذهب إلى بيتي فأكفر عن أحدهما كراهية أن يذكر الله إلا بحق، فأكفر عن أحدهما كراهية أن يذكر الله إلا بحق. فخرج من عنده، كان عندنا يقضي حاجته تذهب معه زوجته، أخذته ليقضي الحاجة وصلته إلى منتهى المكان الذي تريد أن يقضي في الحاجة وتركته يتكئ عليها لبعضه، ثم انتظرته كالعادة، وهو في الطريق أصابه ما أصابه من الهم، فسأل الله جل وعلا كما قال الله ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي آية الصاد ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فجر الله من تحته عينا وقال له اشرب واغتسل، اركض برجلك فركض، هذا مغتسل بارد وشراب، فشرب فبرئ باطنه كل وجع داخلي انتهى، واغتسل فبرئ ظاهره، فأصبح تام الخلق حسن الوجه، فرجع معافا إلى من؟ إلى زوجته، لكنها لم تعرف، فقالت يا فلان أمر معك هذا النبي المبتلى؟ فوالله إنه عندما كان غير مريض من أشبه الناس بك، فقال لها أنا نبي الله أيوب، ورجع معه صلوات الله وسلامه عليه. مكثوا 18 عاما من أعظم وأجل أنواع الصبر، ولذلك لما نعته الله جل وعلا في القرآن قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال العلماء الربانيون إن نعم ثناء من الله ليس بالأمر الهين أن يقول الرب الجليل جل جلاله عن أحد عباده نعم العبد، إلا لعلم الله بسريرة ذلك العبد وأنه أهل لهذا الثناء والمدح الإلهي. وقد من الله على أيوب عليه الصلاة والسلام بهذا العطاء. زيادة في الخير كان له أندران، يعني بيادر كبيرة فيها قمح وشعير، فجاءت سحابتان هذا حديث صحيح، فأفرغت إحداهما على مكان القمح ذهبا وعلى مكان الشعير فضة، فضلا من الله جل وعلا عليه وإكراما لصبره صلوات الله وسلامه عليه. من مات من ذريته وأولاده وأهله أحياهم الله جل وعلا إكراما له. فالله إذا أعطى لا يسأله أحد عما يفعل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال سبحانه: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، هذه لأيوب. وذكرى للعابدين أي لمن صنع في صدره صنيع من صنيع أيوب. هذا أيوب عليه الصلاة والسلام. قال الله: عيسى وأيوب ويونس. أما يونس فهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، بعثه الله جل وعلا إلى أرض نينوى من أهل الموصل، من بلاد الموصل في أرض العراق حاليا. هذا النبي خرج مغاضبا في قصة مشهورة مرت معنا مرارا لا حادث لذكرها، لكن الذي يعنينا أنه عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا عنه: وذا النون أي وصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاء بالسنة كما في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى. هذا الحديث مشكل لأن له مفهومين. المفهوم الأول أن يكون قول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم أنا هذه عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا بها يصبح المعنى لا يفضل أحد بيني أي النبي صلى الله عليه وسلم وبين من غيره من الأنبياء، وهذا بعيد في ظني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كل الأنبياء ولا حاجة لتأكيد يونس لوحده، وإن قال به فريق من العلماء كموجب. أما الرأي الثاني وهو الأرجح معناه لا يقول أحد من الناس عن نفسه يرى صلاحه وتقواه وصلاته وصيامه أنه أفضل من يونس. طب ما الذي يدفع الناس لأن يقول أحدهم أنا أفضل من يونس؟ ما ذكره الله جل وعلا عن يونس من نوع عتاب، فإن الله قال في كتابه: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فقالوا هذه الآية تشعر أن يونس ليس بذلك الكمال، فيأتي إنسان يرى في نفسه الكمال العظيم فيظن أنه خير من يونس، فقال عليه الصلاة والسلام حسما للباب: لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى. فيونس نبي مرسل قلنا أرسله الله إلى أرض نينوى من أرض الموصل من أرض العراق حاليا. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. أما يونس بيناه، أما هارون فهو الأخ الأكبر لمن؟ لموسى. وكان فرعون لما اشتكاه الأقباط أنه إذا أفنى بني إسرائيل لا يبقى لهم خدم أصبح يقتل عاما ويبقي عاما، فولد هارون في العام الذي لا قتل فيه، وولد موسى في العام الذي فيه قتل. هارون كان أكبر من موسى وجعله الله جل وعلا رسولا نبيا بشفاعة من؟ شفاعة موسى. قال الله: أوهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال الله عن موسى: وكان عند الله وجيها. جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى في السماء الخامسة قال: ورأيت رجلا تكاد تلامس لحيته صرته، قلت: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران. قلت: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران. كان هارون سمحا لينا، ولذلك كان محببا في بني إسرائيل، وافترقت بني إسرائيل على ولايته لما ذهب موسى يكلم ربه كما سيأتي. هذا هارون بن عمران عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله: أيوب ويونس وهارون وسليمان. سليمان ابن داود، سيأتي بيان داود. أما سليمان قلنا إنه ابن داود، وقد من الله جل وعلا عليه بأن استجاب دعاءه عندما قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إذا جئت تسأل الله فلا تسأل الله على قدر ما تظنه في الناس، ولكن اسأل الله على قدر ما تظنه في من؟ في ربك. الله جل وعلا أعظم مسؤول. هذا سليمان يفقه هذه جيدا، فلما سأل ربه سأل ربه على قدر ما يعلمه عن ربه لا ما قدر ما يستحقه، فنحن لا نستحق شيئا لكننا نسأل الله على قدر علمنا بعظمة ربنا وجلال قدرته وأن خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. فهذا النبي الصالح قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فمن الله جل وعلا عليه وأعطاه ما سأل، فسخر الله تعالى بعدها فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حتى أصبح في الأمثال يقال ملك سليمان كناية عن الملك العظيم الذي لا يعطى لأي أحد، وهذا فضل من الله جل وعلا له. ثم قال سبحانه وآتينا داود زبورا، داود والد من؟ والد سليمان، وهذا دلالة كذلك على أن الواو لا تعني الترتيب، وإن كانت هذه وآتينا داود زبورا ممكن أن تكون واوا استنافية. داود أحد أنبياء بني إسرائيل، فهو الذي يسمى عند النصارى اليوم ديفيد، كامب ديفيد معناها مخيم داود. داود أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل، وعلى يديه قتل جالوت، قتل جالوت، أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة كما قال جل وعلا. هذا النبي لما مسح الله جل وعلا كما عند الترمذي بسند صحيح على ظهر آدم وخرج من ظهر آدم ذريته، رأى آدم كل نسمة كائنة من ذريته إلى يوم القيامة، فرأى فيما رأى منهم غلاما أزهر فيه وبيس نور بين عينيه، قال يا رب من هذا؟ طبعا هو أبو البشر لكن لا يعرفهم، هذا عالم الأرواح الأول. قال له ربه هذا رجل من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود. قال كم جعلت عمره؟ قال 60 عاما. فقال يا رب زده 40. فقال الله إلا أن يكون من عمرك، فوافق آدم، وكان الله قد أعطى آدم 1000 عام. فلما جاء ملك الموت ليقبض آدم نسي آدم أنه أعطى ابنه داود 40 عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، فأتم الله 1000 لآدم والمئة لمن؟ لداود. هذا النبي قال الله عنه واذكر ذا الأيد إنه أواب. كلمة ذا الأيد جمع الله له قوة القلب وقوة البدن في الطاعة، قوة القلب وقوة البدن في الطاعة. الإنسان أحيانا يكون عنده رغبة في الطاعة لكن الكسل يكون بدني مهدود، رجل كبير شاب مريض قادم من عمل مغني متعب، فالرغبة لا يطيقها البدن. وأحيانا يكون في الإنسان عافية وقدرة، كان نائم يعني ما كان وراه تعب، لكن ما عنده قلب يريد أن يقوم الليل. فاجتمع في داود قوة القلب على الطاعة وقوة ماذا؟ وقوة البدن، وهذا من أفضال الله جل وعلا على عباده. ذا الأيدي إنه أول. من الله عليه بخصلتين، حسن الصلاة وحسن الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الآن أذان المغرب يؤذن 7 وصلاة الفجر تكون 4، أي أن الليل 9 بالضبط، من 7 إلى 4 كم ساعة؟ 9. لو أراد شخص في يوم واحد بس يطبق سنة داود ما الذي يلزمه؟ ينام بعد صلاة العشاء، إذا اعتبرنا الليل من بعد صلاة العشاء تصبح 7، لأنه ما في قيام ليل إلا بعد صلاة العشاء، فكان ينام نصف الليل هذه 7، 3.5. فإذا نام 9 يقوم مساء 12:30، ويصلي إلى كم يبقى من السدس؟ الآن إذا وصل إلى 12:30 هذا نصف الليل في أيامنا هذه، إذا اعتبرناها من 9، من 12:30 إلى 4 كم ساعة؟ 3.5. إذا قسمت على 6، 3 × 60 180، ونص 30 210، 210 دقيقة لو قسمت على 6 تصبح فيها 30 × 6 = 30 حوالي 40 أو 35 دقيقة، فتبقى 35 دقيقة قبل 4 تصبح يبدأ يقوم 12:30 وينتهي 3:25 دقيقة، يبدأ يصلي 12:30 وينتهي 3:25 دقيقة. هذه قلما يطيقها ويفعلها أحد في عصرنا مرة في العمر. هذا النبي كان يصنعها كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وتمام الحديث في الصحيحين، وكان لا يفر إذا لاقى، أي أنه كان يجاهد في سبيل الله ولا يفر صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه الله جل وعلا حسن الصوت، ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري قال أعطي مزمار من مزامير آل داود، كان إذا قرأ الزبور، والزبور هو الكتاب الذي أعطاه الله داود، والزبور كله مواعظ، وقال بعض العلماء ليس فيه أي حكم شرعي وإنما كله رقائق ومواعظ تذكر بمن بالله، كان يتلوها بصوت حسن فتجتمع الطير تنجذب إلى صوته وقراءته للزبور، فتمكث إذا طال بعضها يموت جوعا ينسى الأكل وهو مؤترف منسجم مع ترتيب داود. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا، والزبر في اللغة الكتاب المجموع بعضه إلى بعض، وآتينا داود زبورا، الزبور الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على داود، وقلنا إنه مواعظ كلها وحكم. الآن شوف التفكير ما بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، سنأتي بفائدة أدبية حتى أوريك الفرق بين الناس. اسمعون بالفرزدق أبو فراس شاعر أموي، فهم من أهل الفسق، جاء ذات يوم على كلمة زبور، يعني جاء ذات يوم عند مسجد يقال له مسجد بني زريق في الكوفة، هذا المسجد يجلس عند الشعراء ينشدون شعر، فذكر رجل ينشد شعرا، ذكر شعر للبيد بن ربيعة، لبيد له معلقة عفت الديار محلها فمقامها بمن انت أبد غولها فرجامها، فيها بيت يقول وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، يتكلم عن السيل عندما يأتي يمسح الوادي كأنه يعيد كتابتها من جديد. هذا الشاعر واقف يتكلم الفرزدق عابر، فقال وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، سجد هذا الفرزدق، فلما سجد ورفع رأسه قالوا ما هذا يا باسراس؟ قال أنتم تعرفون جيد القرآن فتسجدون، وأنا أعرف جيد الشعر فأسجد له. الآن هذا يبين لك أن عقلية الناس تختلف من شخص إلى شخص. الفرزدق لا ينقصه ذكاء وإلا ما يقول هذا الشعر، لكن لا يوجد قلب يتعلق بماذا؟ يتعلق بالآخر. الناس كلها ترى منظر واحد، لكن كيف ترى هذا المنظر؟ كلما كان قلبك أخرويا ربطته بالآخر. سليمان بن عبد الملك خرج ومعه عمر بن عبد العزيز، فما ضع يده في يد بعض، أمير المؤمنين سليمان مع عمر ماشي في الطائف، فالطائف معروف الرعد والبرق فيها، جاء رعد وبرق انتفض سليمان، واللي يعرف جبل الهدى والشفا يعرف هذا، فلما رأى البرق والرعد قال عمر يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف إذا بصوت عذابه؟ هذا الذي أنت خايف منه صوت رحمة يجيب مطر، فكيف إذا بصوت عذابه؟ فربطها رحمه الله بالآخرة مباشرة، وإن المنظر يبقى واحد لكن الناس الذي يرونه تلقي المنظر، تلقي الكلام، تلقي الخطاب يختلف من زيد إلى عمرو، لأن الناس يتفاوتون في إدراك الأشياء بحسب ماذا؟ بحسب قلوبهم. قال الله وآتينا داود زبورا، ثم قال سبحانه ورسلا قد قصصناهم عليك، كذا الآية ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. الله هنا يقول لنبي هؤلاء رسل قصصناهم عليك، ممن قصه الله جل وعلا؟ صالح وشعيب وهود، وهم غير مذكورين في هذه الآية. ورسلا لم نقصصهم عليك، طبعا لا نعرفهم لأن الله لم يقصهم على نبي، ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما. إفراد موسى هنا بالذكر تشريف له صلوات الله وسلامه عليه. موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو كريم الله وصفيه، قال الله عنه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. في شيء باللغة يسمى مفعول مطلق، يسمى ماذا؟ مفعول مطلق، يأتي على ثلاثة أنواع، إما يأتي مبينا للعدد تقول ضربت فلانا ستا أي ست ضربات، وإما مبينا للنوع تقول أكرمت زيدا إكراما كثيرا أي كثير الإكرام، وإما أن يأتي مؤكدا يؤكد حدوث الفعل كما في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد أن الله كلم من؟ كلم موسى. أما كيف كلمه لا ندري، لكن كلمه بلا شك، لأن في فرق حادت عن الصواب وقالت إن الله لم يكلم موسى. طيب متى كلم الله موسى؟ كلم الله موسى في بدء النبوة عندما خرج من أرض مدين، وأظنه مر علينا، كلمه الله عند جبل الطور وكان لا يدري أنه نبي ولا يدري أنه رسول، فكلمه رب. الحالة الثانية كلمه الله جل وعلا عندما وعده تبارك وتعالى، قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ثم أتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. هذه لن تراني نذكر منها فوائد مهمة إن صح الخطاب. هذه لن بالنفي وقد مرت معنا، ظهرت فرقة يقال لها المعتزلة، سأخصص الحديث عنها الآن، تقول إن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة، ومن حججهم هذه الآية، يقولون إن الله قال لموسى لن تراني بمعنى لن تراني أبدا، فقالوا يستحيل أن يرى الله في الآخرة. ونحن معشر أهل السنة نؤمن أن الله جل وعلا يرى في ماذا؟ يرى في الآخرة، لدلالة الكتاب ودلالة السنة. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته، حديث الصحيحين وفي غيرهما. نأتي لقضية المعتزلة، وهذا من باب الفوائد. المعتزلة فرقة ظهرت في أواخر القرن الأموي، وازدهر قولها وسلطانها في عصر بني العباس أيام المأمون والمعتصم أخو المأمون. قلنا المعتزلة ماذا؟ فرقة ظهرت في آخر دولة بني أمية، وازدهر قولها في عهد بني العباس. تقوم المعتزلة على خمس بنود: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يكتب من طلاب العلم عيد. تقوم أركان المعتزلة على خمسة أشياء: التوحيد هذا أولا، الثاني الوعد والوعيد، الثالث العدل، الرابع المنزلة بين المنزلتين، الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا حسب فهمهم هم لماذا سموا معتزلة، قالوا إن من أسباب تسميتهم أن الحسن البصري، وهذا مر معنا كثيرا، كان يدرس في الحلقة فجاءه رجل سأله: يا أبا سعيد ما تقول في مرتكب الكبيرة؟ كان في أيامها في جدال صراع بين الناس، هل مرتكب الكبيرة يكفر أو لا يكفر؟ كان الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة فيستبيحون قتله، وأهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة فاسق لكن الكبيرة لا تخرجه من الملة بالتالي لا يستبيحون قتله. فجاء رجل يسأل الحسن البصري وكان من أعلام الناس، فبينما الحسن يريد أن يجيب ظهر رجل في الحلقة اسمه واصل بن عطاء من أعظم من أسس مذهب الاعتزال، فقام وقال: هو في منزلة بين المنزلتين. سنرد عقلا على هم جاءوها بالعقل فترد عليهم بالعقل. فقال: هو منزلة بين المنزلتين. ما معنى منزلة بين المنزلتين؟ قام وجلس تحت سارية ثانية يشرح ما معنى منزلة بين المنزلتين. طبعا أي إنسان يقوم يشرح الآن، حتى لو أي واحد يكون الآن زعل علي وجلس هناك يتكلم، لابد واحد اثنين يروحوا ورائي شو مش يقول. لما راحوا ذهبوا ناس معاه، قال الحسن: اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزل. قرر واصل مذهب الاعتزال. واصل هذا كان نقول في طلاب الكلية من أفصح خلق الله، رغم أنه كان في لفظة ما يجيب حرف الراء، ما يعرف يقول راء، ما تجي على لسان، هذا شيء ما هو بيده من الله، يجلس يتكلم بالساعات ولا أحد يعرف أن فيه ما فغى في الراء، ما يجيب ولا كلمة فيها راء، هذا شيء ما ترى بالعقل ما يجي، يعني ما هذا إنسان يعني يعرف في اللغة أشياء لا تعقل، يتكلم بالساعات يقول الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء، يذكر يعظ الله ويصف ويشرح ويتكلم ويخرج وأنت لا تدري أن ما يجي بالراء، لأنه ما قال ولا كلمة بالراء لقوة بلاغته، ومع ذلك أظل له عقل. لماذا؟ لأنه حكم على الناس بأن الفاسق ترد شهادته وأن منزل بين منزلته. من أعظم ضلاله أنه قال وبئس ما قال، يقول إن عليا رضي الله عنه والحسن والحسين وعمار حاربوا عائشة وطلحة والزبير، واضح؟ خلاص؟ رد كل النصوص التي جاءت بفضل هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم، وقال بالعدل، قال واحد فيهم فاسق، واحد ظالم واحد مظلوم، خلاص؟ قال وأنا ما أدري مين الظالم من المظلوم، خلاص؟ إذن ما أدري مين الفاسق، فقال لو شهد عندي علي والحسن والحسين وعائشة وطلحة والزبير وعمار لما قبلت شهادتهم ولا في حتى في بطل ولا بصل، لأنهم فساق ترد شهادتهم. هي يقول هذا عاقل، وهو يزعم أن مذهبه قام على العقل. الآن سنبين بالعقل أن مذهبه باطل. طيب قالوا له اشرح ما معنى منزلة بين المنزلتين. قال بسيطة، أنا ما أقول زي الخوارج إنهم كفار يقتلون في الدنيا، ولا أقول زي ما تقولوا أنتم أهل السنة إنهم مؤمنين مسلمين أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. طب ايش تقول؟ قال في الدنيا تجري عليهم أحكام أهل الإسلام وهم مسلمون، وفي الآخرة كفار مخلدون في النار تجري عليهم أحكام أهل الكفر لأنهم لم يتوبوا، وهذه معنى الوعد والوعيد عندهم. يقول الله ملزم أنه لزوم على الله أن يعذبه، لأن الله عادل ما يترك واحد ما يعذبه وهو قد عصاه. واضح؟ هذا معنى منزلة بين المنزلتين، معناها تجري عليه في الدنيا أحكام من؟ أحكام أهل الإسلام، ما يقول زي خوارج نقتله. طب وفي الآخرة؟ قال في الآخرة مستحيل، كافر مباشرة إلى جهنم يخلد فيها ولا يدخل الجنة أبدا. خلاص الآن بالعقل، بلاش آية بلاش حديث، عندما نجري عليه أحكام الدنيا هذا سيموت. طب الميت المسلم كيف تجرى عليه أحكام الدنيا؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه، صح؟ هذه أحكام الدنيا على المسلم. طيب صلانا عليه وهو مرتكب كبيرة على مذهب واصل، ماذا نقول في الدعاء؟ ايش نقول؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه، واحنا عارفين انه كافر داخل النار، ما صار دعاء. واضح؟ فصار هو يدعو على المسلمين دعاء يعلم انه باطل وانه عبث، وهذا اكبر دلالة على ان المذهب كله باطل. هذه جاب الدليل ان دار الله الزمخشري احد ائمة الاعتزال يقول ان الله لن يرى في الاخرة، وله تفسير اسمه تفسير الكشاف في بعض موجود في المكتبات. هذا التفسير آية في البيان، الرجل كان فصيحا لكنه ضيعه بما فيه من مذهب الاعتزال والدعوة إليه. هذا المذهب قلنا كان في عصر بني أمية، ثم انتشر في عهد بني العباس، تبناه المأمون ومات، ثم كتب لأخيه المعتصم أن يتبنى المذهب، فتبناه المعتصم وبسببه أوذي وعذب الإمام أحمد حتى جاء الواثق أو المتوكل أحدهما اختلط عليه فألغى مذهب الاعتزال وتبرى منه وأعاد مذهب أهل السنة بعد 14 عاما من انتصار المذهب. ثم بعد ذلك ظهر المذهب كرة أخرى في دولة بني بويه، دولة شيعية، عام 334 للهجرة، وجعلوا القاضي عبد الجبار أحد أئمة المعتزلة جعلوه قاضي القضاة في ذلك العصر. هذا إجمالا على مذهب الاعتزال. قال الله وكلم الله موسى تكليما، ثم قال الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أي هؤلاء الرسل يبشرون الناس بالجنة وينذرونهم من النار، وهذه هي الغاية الأساسية لمن؟ للأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن موضع الشاهد أن الله لا يعذب من لم تقم الحجة عليه، الله لا يعذب من لم تقم الحجة عليه، لأن الله قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هذا مجمل ما أردنا بيانه، ونسأل الله أن يبارك فيما قلناه، وصلى الله على محمد وعلى آله.